رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحاط غواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما بين في أول الباب الإحياء وأحكام الإحياء، بين الإحياء ما هو، كيف يكون الإحياء، فذكر في هذه العبارة نوع الإحياء، وهو أنه من أحاط حائطا على أرض منيعا، يعني في العادة يمنع من يدخل ويمنع من يأتي إليها، فقد أحياها، فهذا هو الإحياء، سواء عمر فيها منازل أو لم يعمر. فإذا سورها بسور منيع فهذا يعتبر إحياء ويملكها بهذا الفعل، إذا لم يسبق لها حق لأحد أو لم يكن فيها اختصاص لعموم لفئة من المسلمين أو حق لعموم المسلمين، فإذا لم يكن فيها شيء من هذا وسورها بهذا السور المنيع فهذا هو الإحياء ويملكها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا هو الإحياء. نعم. قوله أو للبناء أو غيره، يعني إيش مش بإيش غيره؟ قوله بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحيا، سواء أرادها للبناء أو غيره. يعني يقول أرادها، سواء لما أحيا هذا أرادها لأجل أنه يبنيها، يبني فيها مساكن ومنازل، أو لأجل أن يزرع فيها، أو ليجعلها تحت الحاجة إليه على هذه الحاجة، يعني مهم من شرطه أنه يسورها ويعمر في الحال، لا، حتى ولو ربما الأحواش هذا ينتفع فيها، أحيانا يسورها ويقصد بذلك أنه مثلا يجعل غنم فيها أو يجعل بقرها وإبل فيها، ما تحتاج إلى منازل، أو تأوي إليها مثلا في الليل وفي النهار تسرح منها، هذا يعتبر إحياء لأنه ينتفع به في هذا الشيء، مهم من شرطه أن يكون فيها بناء وغرف حجر. بقوله عليه السلام: من أحاط حائطا على أرض فقد فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه. نعم، إذا أو حفر بئر فقد أحيا هذه الأرض، فإذا حفر بئر ووصل إلى الماء خرج الماء فإنه يملك البئر ويملك حريم البئر، فالبئر له حريم، إما أن يكون مثلا جعل هذه البئر من مورد مثلا لمواشيه يسقي منها غنمه أو إبله، فهذا يكون له 40 ذراع عطنا لماشيته، وأما إن كان قصد بذلك الزراعة فله 250 ذراع من هنا و250 له 500 ذراع، هذا إذا كان للزراعة، أما إذا كان للماشية فهو يعطى مقدار العطن لمشيته، لأن الآبار تختلف، بئر يحفرها ويطلع الماء من أجل يسقي غنمها ويسقي إبله هذه لها حكم، وبئر يحفرها ويطلع الماء من أجل يزرع فيها، فاللي يزرع فيها يعطى 250 من هنا و250 من هنا، وما هذه 40 ذراع. نعم. أو أجراه أي الماء إليه أي إلى الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات. نعم، أو أجرى الماء، لو كانت مثلا عين أخذ منها مثلا ساقية أو أخذ منها قنطرة من هذا العين أو من هذا النهر وأجراها على الأرض، فجميع ما جرى عليه الماء وزرعه هذا يملكه قل أو كثر ولا يحدد، أو منع الماء عنها عكس هذه، وهو إذا كان مثلا الوادي أو نهر يأتي لها ثم دفن هذه الأرض أو قطعة من بحر ودفنها حتى ارتفعت عن الماء فقد أحياها لأنها صارت صالحة الآن، للسكنى وصالحة للعمار فيها. فإذا كانت محل ماء ومنع الماء عنها وإن كانت ناشفة من الماء وتحتاج إلى الماء وجلب الماء إليها فهذا إحياء. لأن كل نوع إحياءه على قدره. أي إذا كان لا يزرع معه بزرع فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، ولأن إحياء بحرث وزرع ولا إحياء بحرث وزرع. ويملك المحيي حريم البئر العادية. نعم، حرث بدون شيء، بدون جلب الماء، بدون أنه يحفر بئر، وبدون أنه يجلب قنطرة، مثل ما يفعل مثلا بعض الناس إذا جاءت الأمطار ذهب إلى هذه الروضة من الرياض وحرثه وزرعه علشان يزرعها وقت المطر، وهو زراعة البعل علشان أنه وقت المطر هذا، هذه ما يملكها ولا يحييها، هذه لما سبق، لكن لا ساق الماء إليها فهذا ملكة، لأن الماء يستمر. أما إذا كمل المطر فالمطر يعم الأرض كلها، كونه مثلا انتفع بها مثلا بأن بذر فيها مثلا بطيخ وإلا بذر فيها مثلا حبوب ولا ذا واستغله ما يملكها، يمكن السنة اللي تجي يجي واحد قبله يسبق عليها وتكون وهو يصير أحق بزراعتها. نعم، فهي ما تملك بهذا. لكن مثلا لو كان مثلا وضع خزان من الماء، أقول لو وضع خزان من الماء وصار يجلب الوايت الظاهر أنه يعتبر إحياء، بمثابة لو وضع ساقية ما أدري مثل هذا، هذا ما أدري هل هذا يعتبر إحياء، لأنه في الحقيقة أحيانا هذا يحتالون الناس، هذا يعني يفتح باب الاحتيال، ربما يحتال ويزرع فيها مثلا لو مدة مثلا 6 أشهر وكذا ويروح، لأن هذا ما هو على سبيل الدواء، لأن هذا الشيء هو وقته ينتهي، هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى نظر يجلب الملح. ويملك المحي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها. نعم، ولم لم يرد عاد، ما يقصدون عاد، لكن يسمون البئر القديمة عادية منسوبة إلى عاد، لأن عاد قوم كانوا في الزمن السابق، والله سبحانه وتعالى ذكر قصتهم في عدة سور من القرآن، وأخاهم نبيهم هود عليه السلام، فكان ما وجدوا من بئر محفورة ولا يعلم لها أحد سموها عادية. فإذا كانت مثلا بئر محفورة واندمرت مع الأمطار ومع السيول ومع الرياح وجاء إنسان وحفرها وهي قديمة هذه تسمى عادية، فإن كان لا حفرها حفرة جاءها إنشاء فهذه تسمى بدية ليست عادية. 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت ضمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها. أو يكون 50 ذراع من كل جانب، 100 ذراع في 100 ذراع. أو انقطع ماؤها فاستخرجه. أو كذلك بئر ما اندفنت لكن نشف ماء فحفر وعمق لها حتى ظهر الماء، هذه كذلك بئر عادية حكم حكم العادية. نعم. وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا. اللي هو يحفر الآن 50 بـ50 الذي هي خلاف العادية التي هي البدية لأنه بدأها. نعم. لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا وحريم شجرة قدر مد أقصانها. في حكمة من أقول في حكمة ظاهرة من التفريق بينهما، مع أن ربما يكون الحاجة وحده يعني. لا بس إنما هذه البير العادية يعني سابق له ملك سابق له إحياء لها حقية، أما الجديدة اللي توها تعمر ما هي مثلها، هذيك سابقة، فظهر أنهم نظروا إلى سبقها، ولأنها مثل هذه قد تكون عليه قد كانت مزروعة أرضه واندثرت الأرض فاحتيط لها بأكثر من البدية. وحريم شجرة قدر مد أغصانها. نعم، الشجرة إذا غرس شجرة ونبتت فله على قدر مد أغصانه، إذا مد بقدر أغصانه من طول أغصانه أو كسره، فالغصن يمد من هنا ينتهي صل حد الله، والغصن الثاني يمد من هنا والما ينتهي إليه يكون حريما لهذه الشجرة. نعم. وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء وماء ميزاب، ولا حريم لدار محفوفة بملك. إيه نعم، الدار المحفوفة بملك ما لها حريم، كل واحد مالك، لكن هذا لو عمر إنسان مثلا بيت وهو ما عند واحد، فلا بد أن يكون الدار له حريم، لها منافع خارج البيت، لأنه محتاج إلى وضع الزبالة خارج، ومحتاج إلى مثلا إناخة راحلته، أو مثلا في وقت حاضر توقف سيارته، هذا لا بد منه، أو مثلا في بعض البلاد التي فيها الثلج وفيها يشيل الثلج مثلا من الطريق وينسفه في المكان هذا، فهذا لا بد منه. أما إذا كانت البيوت متصلة وكل واحد ملاصق للثاني، فلا واحد بيقول لا أنا حطوا لي، فهذا الناس مشتركين فيه، ما له شيء يفصه، لكن هذا إذا عمر وحده فلا يجي واحد ويضايقه، لازم يصير له مكان يضع فيه كناسته ويضع فيه، ولأن هذا شيء محتاج. نعم. ويملك ويتصرف كل منهم بحسب العادة، ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو حق به. حتى تحجير لو حط فيه مثلا ما بتر من هنا ومن هنا، ولا جاب له دركتر وعقم من هنا وكذا، هذا ما يسمى ملك، هذا ما هو ملك. الملك لا بد يبني جدار رفيع يمنع الدخول، هذا يصير ملك. أما مجرد ما يحط عليها عقم من تراب بدركتر، وإلا مثلا يحط مثلا له خمس طوب دار ما دار عليها، هذا ما يعتبر إحياء، ما أحياها، لا يسمى تحجر. نعم. بس قوله يقول وهو حق به. اي نعم، يعني كيف؟ نعم، هو ما يملكها، بحيث انه لو اقطعها السلطان او كذا فانا له حق المطالبة فيها، لكن لو اراد ويقين وهو قد حجر فهو احق، اذا احياها قال احيا ولا ارفع ايدك، ما يقول لا هذا ملكي ما لكم دخل، متى ما قدرت عمرته، كنا لا الحين هم اعمره ولا حنا نبي نعطيه فلان وعمره، يصير هو احق اذا اراد يعمر، لكن اذا ما اراد بس يتحجر الارض لا، نقول لا هذه يعطى المحتاج إليها لأنك أنت ما ملكتها، لكن لو سورها بصور منيح ملكه، عمره ما عمره. يعني لو جاء إنسان واخذها هذه الأرض، إيه لو جاء نعم واخذها عمرها، إيه نعم ما تأخذ منه وعمره أحياها صارت ملكه، لكن نقول أنك سعت مالك حق تعدى عليها، تندور شيء ما تحجه، لكنك ما دامت أنك أحيته هذاك ما له حق، ما أحيا لم يملكه وهو حق به ووارثه. الأحقية لو الشخص مثلا أراد أنه يزرعها ما له أحقية أنه يزرعها إلا بإذن المحجر، إلا إذا يبي يزرعها إلا له زراعته، ولا زرعها ملكه، ذا نوع من الإحياء، لابد من إذن المحجر، يعني شخص آخر لابد من إذن المحجر اللي حجر على أي الأرض. يعني ما هو بصاحبها اللي حجره يبي يزرعها، يبي يجي آخر. أي نعم. إيه لا هذا نعم هو حقه، قال مثلا مثل ما يفعلون بعض الناس بالبعول، هذه البعل يجون مثلا هالروضة اللي سالت، ويصير بعض الناس مثلا معتاد انه يبعل فيها، يحط مثلا يحجر له، فيجي مثلا اي شخص يقول انت تزرع ولا بيزرع، انت محجر انت حق منه، لكن انت ما تزرع انا اللي بيزرع فلو ذلك، يعني هذا ما هم ما كله يمنع، لكن انت حق انك تستغله في لك الحقية، لكن ما هو معنى انك تمنع الناس عنه، وهو حق به. يعني مثلا لو كان واحد عنده بيت وجوار بيته فيه حوش وفي نبات كثيرة التي تتسبب الناموس، انت تصليها كل يوم تحرسه، هل هذا يعتبر ملكية كما يحيى؟ هذا يعني صيانة هذا المكان يعتبر على احياء ولا ليس من الاحياء؟ ما فهمت يعني مثلا عندكم بيت هنا وجوار البيت هناك في غابة تشجار، غابة طبيعية، ايوه لحد ايوه دائما يعني إذا كنت تترك هذا المكان ممكن تؤذيكم بحيوان ونباتات ويبي يقص الأشجار ويتقصرها وعلى هذا يعتبر إحياء قص الأشجار بس بدون تصوير والتصوير كله حاجية إذا قص الأشجار وسولها فهو إحياء لابد من السوق ما يكفي أنه يقص الأشجار لابد أنه يسولها حتى لا يزيل في هذا المكان وهو أحق به ووارثه من بعده ووارثه من بعده وليس له بيعه نعم ما يصح بيعه لأنه البيع من شرط البيع أن يكون مالكا له وهذا ما ملك شيء فلا يصح بيعه نعم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه لأنه عليه السلام أقطع بلالا من الحرث العقيق ولا يملكه من الحارث والحرف لا بس هي تكتب كذا وتقرأ الحارث هكذا اصطلاح العلماء يكتبون بهذا الشكل وتقرأ الحارث لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ولا يملكه بالإقطاع بل هو أحق به من غيره هو أحق به ولا يملكه إلا بالإحياء ويحصل للإمام أنه يحدد وقت يقول أقطعت لك إياه على أن تحييه في ظرف سنة سنتين ثلاث سنوات حسب إذا لم يحييه يقطع غيره نعم القضية شيخ حسن وهليك رعي ربي وجاء واحد قال أبي أزرعها وأعطيك منها أعطيك يعني أصبع كذا كذا يقول الأرض طيب عطني أصبع كذا كذا وزرعها هذا يعني جائز ما في بس وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة نعم غير موات نعم وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء نعم بالطريق إقطاع. الواسعة نعم كل هذا من حق الواسعة. الإمام يضع للناس مكان للجلوس للبيع والشراء مثلا يضع لهم مكان يقول هذا سوق يصيروا يجتمعون فيه للبيع ويحطون بضائعهم وكذا هذا من حق الإمام للبيع والشراء فيه ولو أنه يقطع مثلا أرض لأجل لزراعتها أو لمن يعمر فيها بيت هذا من حق الإمام أو من ينيبه الإمام نعم ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة نعم أما إذا كان فيه ضررا على الناس فليس من حق الإمام أن يقطع أحد فيه وليس من حق الإمام أن يأذن لأحد مثلا في الجلوس فيه إذا كان فيه ضرر على الناس فإذن الإمام مشروط بما ليس فيه ضرر على الناس فإذا كان مثلا مدخل هذا السوق واسع ثم جاء إنسان وطلب مثلا لأن مثلا الآن في الوقت الحاضر البلدية هي اللي تمثل الإمام الإمام جعل هذا للبلديات فتجي البلدية وتقطع منها الشارع وطريق المسلمين وتعطيه شخص هذا ما يجوز ولا ينفذ ولا وقطعته ما يتم ويعتبر ظالم ويجب هده وإزالته نعم ويكون المقطع له أحق بجلوسها ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بالإقطاع الإمام وله التضليل على نفسه نعم في المحلات مثلا الأسواق إذا وضع الإمام محلات أسواق وضعه مثل ما هو الآن معمول به مثلا في عرفات وفي منى وفي مزدلفة يجي ناس أهل بيع وشراء ويطلبون محلات يعين لهم يقول أنت لك هذا محل دكان وهذا هذا يقطعونه ثم هذا ولا أحد يطق في خيمه وأحد مثلا يحط عليه صندقه فهو له لكن إذا انتهى هذا الموسم ما صار له الآن خلاص ينتهي منه يمين وقت ما أعطي إياه وإذا انتهى الموسم فهو ما هو له ممكن الإمام يعطي غيره بعدين لأنه ما يملكه نعم. وله أنه يظل لحفظ ظلال على نفسه وله أنه يحجر على نفسه في هذه المدة نعم. وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ويسمى هذا إقطاع إرفاق نعم إقطاع إرفاق لمصلحته هو ولمصلحة غيره لأن وجود مثلا هذه الأسواق محلات التجمع الناس من مصلحة صاحب الدكان فائدته في البيع والشراء ومن مصلحة العامة يجدون حاجاتهم فيها نعم. ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق. ومن غير إقطاع في المحلات الواسعة، إذا كان في أسواق واسعة ويبي يجلس إنسان يبيع ويشتري في جزء منها ما يضرب أحد، فهذا كذلك أيضا جائز. نعم. لمن سبق بالجلوس. لمن سبق بالجلوس، لأن يعني هذا هي عادة الناس في الأسواق، كل إنسان يدخل مثلا بضاعته لهذا السوق وينزل حمله ويقعد يبيعه ويشتري، ما يجي واحد يقول لا وخر أنا تعدم خمس هذا، أنا دونت وما جيت، فهو لم يسبق. واحد غير المحوطة الحمل ما بقي قماشه فيها وإن طال. نعم، فلو جاء إنسان مثلا معه بضاعته من قماش أو مثلا من خضروات أو من حبوب وضعه، فهو يستحق حتى ينهي بضاعته حتى يبيع فيها، منه خلصك الحين جاء واحد مكان، لكن ما يجي إنسان يقول والله أنا كل يوم أنا أجلس بهذا وخر عنه، لا مدام أنا سبق فأنت تبقى حتى أتصفي ما معك. نعم. جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. نعم، لو قدر أنه مثلا صار بالليل شاله ودخله له عند إنسان، ولا مثلا حمله بسيارته وراح، هل يجي له ولا يجلس به ما في مانع، لكن ما دامت بضاعته فيه ما حد يتعرضه. نعم. يعني شاهد أن بعض الناس يوم الجمعة صل الفجر ويضع سجادته في الصف الأول مثلا في المسجد مثلا ويذهب البيت ثم يأتي مع الأذان. أي نعم، هذا ما يجوز، ويقول هذا حان حق بي ورحت قماشه. لا لا لا، هذا ما يجوز، هذا أحق به إذا سبقه، أما سبق القماشة اللي يقول مثلا سجادته ولا عصاه ولا ذا ما أنا كده ما له أحقية فيها. معلوم بالكتب لو كان هو موجود في المسجد. إذا كان موجود بالمسجد لا بأس، ربما أن الإنسان يجي يبتسر يفرش سجادته يصير المسجد مثلا مظلم، أو مثلا بالحرم ويبي يروح يطوف، أو مسجد مثلا قدامي مظلم شوي وهو ما يشوف أخذ مصحف وراح بس فضل يقعد يقرأ، فهذا ما يجوز لأنه سابق، لكن راح لغرض. أما يروح ويحط سجادته ويروح البيته ولا يروح يبيع ويشتري مثل ما يفعل بعض الناس ثم يجي يقول هذا ما يجوز. وفي المنتهى وغيره فإن أطال أزيله لأنه يصير كالمالك، وإن سبغ اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترع لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو حق به. نعم، العشية المباحة هذه من سبق إليها فهو حق به، لو سبق إلى مكان مثلا وأخذ ما فيه مثلا من كمعة أو نحو ذلك، أو أخذ ما فيه مثلا من حشيش من علف، أو أخذ ما فيه من حطب، أحق بولا هذا ما هو مالك معين، ما سبق إليه فهو له. أو مثلا إلى صيد أو مثل ما هم مثلا في بعض الجبال مثلا إلى هالنحل اللي ما هو مملوك لأحد وسبق إلى هذا العسل وأخذه فهو أحق به، فما سبق إليه فهو أحق به. هنا وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. نعم، لو جاء اثنين سوا فليس لأحدهما فضل على الآخر، فهو يقسم بينهما إذا كان يمكن قسمه، وإذا كان لا يمكن قسمه يقرع بينهما. قول فإن أطاله أزيل، لأنه أطاله بها لما فيها لما دونها عندي بها. قال فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك، يعني يخشى أنه يدعي الملك إذا طول جلسة. المقصود بالعبارة فإن أطاله، وش اللي قبل العبارة؟ قبل فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره، فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك. أي نعم، أيه إذا منه أطال الجلوس فيه، ربما إن بعض الناس يسبق إلى هالمكان هذا ثم يحط فيه مظلة ويقعد فيه مدة طويلة، ما هو مثلا يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، يصير كأنه مال كله، هذا ينبغي يزال، لأنه معطول المدة ذا ربما يدعي ملكيته وما هو مال كله. يعني في بعض الناس ربما تجده ذا ومن بعدين يحجر ومن بعدين يحط لبن ومن بعدين يقول هذا دكاني أنا معمره وأنا كذا و... أيه وهو إنه ما اسمح له وقت البيع والشراء بس ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. نعم، هذا أيضا من الأشياء المباحة، ماء السيول، ماء الأنهار، الأمطار التي تأتي، فهو إذا أتى هذا الوادي وعلى جنباته مزارع فكل ما كان أعلى إذا وصل إليه الماء يحبسه حتى يسقي أرضه، فإذا أسقى أرضه يفك الحبس ويروح للذي تحته فيشرب الأول الذي هو في أعلى الوادي ثم يرسله إلى من بعده ثم يرسله إلى من بعده، لأنه لو أرسله فالماء يستقر أسفل ثم يصير صاحب الأعلى ما شرب، فهو له أنه يسكر الماء حتى يسقي أرضه، فإذا أرضه وبلغ الماء فيها إلى الكعب، يعني يغطي الكعب إلى من وطأ الإنسان بالماء يغطي الماء كعبه، هذا يكفي، هذا يروي زرعه، يعني هذا عادة الزرع كذا، هذا ري له، فيبقى يوصل إلى هذا الحد يفتحه ويرده وخليه يمشي على اللي بعده واللي بعده مثله واللي بعده مثله، لقصة الزبير رضي الله عنه والأنصاري اللي تخاصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان للزبير أرض أعلى من جاره، وإذا جاء المطر حبس الماء حتى يشرب وإلا هم يتركوا، فلما تخاصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي للزبير أسقي يا زبير وأرسل إلى جاري، فهذا الرجل يظهر أن إيمانه ضعيف أو ربما يكون من المنافقين أو إن إيمانه ضعيف، والزبير رضي الله عنه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال له النبي أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال له أن كان ابن عمتك علشان أنه ابن عمك تخلي يسقي قبلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شدد على زبير ولا عطوا حد بين، قال أسقي وعف جارك يعني تسامحه، فلما قال كذا النبي حكم عاد بالحكم الشرعي، قال أسقي يا احبس الماء يا زبير حتى يبلغ الجدر، فإذا بلغ الجدر فأرسله إلى جارك، يعني احبسه. فالعلماء رحمهم الله بيّنوا ذلك وقالوا إنه إذا بلغ الكعب وطأ الإنسان على الماء وغطى كعبه فهذا يسقي بعد ذلك يرسله إلى جاره. كيف يحبسه يعني أي شيء يعني أي نوع من الأشياء اللي يحبسه بأي طريقة يحبسه يحجزه بحجار ولا بتراب ولا شيء لين يدخل الماء على الأرض، فإذا شرب التراب يفت كذا وخليه يروح الجار هنا. فيفعل كذلك وهلم جرى يعني ينعم الأول ثم الثاني ثم الثالث لين ينتهوا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، لقوله عليه السلام اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. نعم، لأنه له جدار فقد احبسه، فإذا تردب الأرض وصل إلى الجدار فأرسوا إلى جارك، لأنه تواسب الأرض وشربت الأرض كلها. فهم رضي الله عنهم من حرصهم قاسوا هذا ووجدوه أنه أن الماء يغطي الكعب، فكان تغطيته للكعب أدق في الوصف. نعم، لأن النبي حكم في قضية معينة وبين له المكان المعين اللي هم عارفينه كلهم، فهذا تبيينه للكعب كسر عام. نعم. وإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل. أي نعم، إذا كان الماء مملوك مثل عين تساعدوا فيها وحفروا طلعها الملوم، فهم كل على حسب نفقته، فاللي مثلا ساق نصف الكلفة له نصف الماء، واللي ساق ربع الكلفة له ربع الماء، وهكذا. أو مثلا اتفقوا على أنهم يمدون قنطرة من هذا النهر ومدوا هذه القنطرة على حسب نفقتهم حتى وصلت القنطرة إلى أرضهم، كل على حسب انفقدوا، يستحق أن يشرب من الماء على قدر انفقدوا ويوزع بينهم سواء بالأيام أو بالليالي أو بالساعات على حسب ما يصطلحون عليه. وتصرف يقول إلى الجدر أي جدر أي جدران الشروبات التي في أصول النخل. إيه؟ التي في أصول النخل وش هي؟ إيش هو جدران الشروبات أو الشر أو الشربات التي في أصول النخل؟ إيه؟ هو الظاهر أنه المفهوم كون في أصول النخل ما يلزم تكون في أصول النخل، لكن عادتهم من الأرض في الغالب إن ما تجي بتواسي كل سوا، فهم في الغالب يجعلون الكل ناحية

فمثلا إذا كان مثلا فرضنا إن مثلا وادي نعمان جزء منه مثلا القريش وجزء منه مثلا الهذيل وجو مثلا ناس مثلا من ثقيف يضيرعون ونزلوا يمنعونهم لا أنتم أنتم منا أنتم هذيل يقولون لا أنتم أنتم منا وهذا ولا يقول أنتم ما ترعون عندنا يقول لا الراعي الناس سوا فيه أنتم غيره لأن النبي يقول الناس شركة في ثلاث الماء والكلاء والنار والكلاء هو العشب فالناس شركة فيه ما لكم حق تمنعون أحد ولو أنكم تكون هذه بلادكم لأنك نكر البلاد بلاد الله اللي أنتم تحيون لكم صحيح تزرعونه وكذا لكن الأرض اللي أنبت والله بالعشب والأمطار ما لكم تمنعون أحد بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يمنع شرب البير اللي انت حافر انت حافره وطلع به ماء ما يجوز ترد الناس لا يشربون منها لانك اذا رديت الناس لا يشربون منها معناه انك منعتهم عن الراعي لانهم بيجون يشربون يبي يرعون فمنعك اياهم منعا للراعي ولذلك النبي نهى عن بيع نقع البئر فالماء في عين البئر الناس شرك فيه ولو انك انت اللي حافره لكن الماء هذا ما جبته انت هذا من الله طلع من الارض ما دام في عين البئر ما انت انت حق من الناس انت تاخذ الا بشيء يضرك نعم اللي يضرك نعم لا ضرر ولا ضرار لكن لما تجي انت مثلا الصبح وتسقي مثلا غنمك وتسقي بعارينك ومن تروح والماء فيه والبئر فيها ماء يجي انسان يبي يسقي غنمه ويسقي بعارينه من هذا البئر وتمنعه تقول لا حرام عليك منعه قالوا يا اشرب لان الناس شركاء في الماء ولا يجوز بيعه ولا يجوز تعتاب عنه نعم الماء اللي انت تطلعه وتحطه ببراميلك ولا تحطه بسيارك هذا صحيح لك انك تصرفه وتبيعه لكن ما دام بعين البئر ما يجوز بيعه نعم ولا يجوز منع الناس عنه نعم لانه عليه السلام شرك الناس فيه ومن جلس في نحو جامع لفتوى او اقراء فهو حق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا إيه نعم كذلك أيضا حتى في المسجد إذا فرش الإنسان مصلاه وحقه إذا ما أطال أو إنسان مدرس وضع كرسيه في محل معين ما يجي لأحد أنه يجي وشير كرسيه أو هو يقعد على كرسيه ما دامت أهل مدرس اختار هذا المكان وصار يدرس فيه يدرس مجموعة مثلا من الطلبة أو يحفظ مجموعة من القرآن ما يجوز لأحد يجي ويجلس بمسانه ويقول لا أنا بدرس بهذا المكان فهو لمن سبق سواء إذا كان في المسجد نعم ومن سبق المناسبة هذا بإحياء الأرض ما هو نسبته لأنه سبق إلى مباح واستحق الجلوس فيه يعني مثلا هو يتكلم عن إحياء الأرض ويتكلم أيضا عن إحياها ملكا أو استحقاق فترة معينة فهذا من الاستحقاق فترة معينة إذا كان هذا البئر موجود في قطعة مملوكة لشخص ما أي فهل له أن يمنع المسلمين من أن يشتركوا في الماء أو المرعى أي إذا كانت القطعة هذه ما علي حجة ولا علي سور ما يجوز إن كانهم سورة فلا يجوز دخول أحد إلا بإذن مزروعة للحبوب مثلا إيه إذا كانت مزروعة كانت محياة بجدار أو بزراعة فلا يجوز لأحد يدخل إلا بإذن منه لكن لكن اذا كان ما عليه ضرر ما يجوز منع الناس احيانا بعض الناس يضعوا ناتورات المياه على مياه النبع للاستفاده نعم بعض الناس يجيء الات لتنظيم الماء على المزرعه فهل له ان يمنع الاخرين من استخدام الماء الماء اي ماء اللي هو طلع ولا اللي بالبير ماء نبع اي جاي حاط عليه ماتورات زراعه الاراضي يعني ما في شيء كله عليه مواصير نعم هذا ما اذا من حقه هذا حق من حقه لانه استحقه وضع الانابيب فيه تكلف عليه هذا ذكر فيه من حقه لكن هذا اذا كان في عين البير ما يمنع لا بس في عين عين الناس في انسان اللي مزرعه طالب في العين مويه ما ذكر الله. جاء واحد ما هو حط المطر على هو يجد من العين هذا يستي مزرعته.